الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر. قال: حدثنا مسدد. احنا خلصنا مش مسدد أبو عوانة ولا ما خلصناهوش؟ طيب، مسدد بن مسرهد من الثقات الأدبيات، رواه الجماعة. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح من الأشكري. الوضاح الأشكري من الثقات الأدبيات، رواه الجماعة. قال: عن منصور. منصور بن المعتمر ثقة ثبت، رواه الجماعة. عن مجاهد بن جبر، رواه الجماعة ثقة ثبت، عالم بالتفسير. وهنا يروي عن ابن عباس بإيش؟ بواسطه. عن طاووس. طاووس أيضا من أخص تلاميذ ابن عباس، رواه الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن. قال فيه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان من أبرع علماء الصحابة بكتاب الله جل في علاه، ومن أحفظ الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه قد انبرى لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه عارضه بعض الأنصار وقال: أين أنت من هؤلاء من صحابة رسول الله؟ أتحسب أن الناس يحتاجون عليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له الأنصاري ذلك، ابن عباس كانت له الحظوة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فقال: كنت أبيت على عتبة أبي بن كعب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو دعوتنا أتيناك. ومع ذلك فإن الله جل في علاه قد من عليه بالعلم، لأنه قد رحل وصبر وثابر لطلب العلم. ولذلك لما قيل له: كيف تقدمت؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عصفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا زائدة بن قدامة، هو من الثقات من النبلاء، رواه الجماعة. عن حميد الطويل. حميد الطويل معروف، حميد الطويل وإن كان مدلسا لكنه ثقة، وهو من أثبت الناس في أنس، ويروي عن أنس بواسطة، ويروي عن أنس مباشرة، والواسطة التي بينه وبين أنس هو ثابت البناني، فلذلك حتى يعني عن عنته تمر، ليس فيها ثم شأن. ومعلوم أن الواسطة بينه وبين أنس هو ثابت البناني، وثابت البناني من أثبت الناس في أنس، رواه الجماعة. قال: عن أنس رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال: سافرنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري، ومن الثقات الأثبات، رواه الجماعة. ووهب ابن بيان. وهب ابن بيان ثقة عابد من العباد، رواه ابو داود والنسائي. قال المعنى: قال: حدثنا ابن وهب. ابن وهب الثقة النبيل الفقيه المالكي، حافظ عالم نبيل أيضا فقيه. قال: حدثني معاوية. معاوية يراجع، نعم. عن ربيعة بن يزيد. ربيعة بن يزيد من الثقات، رواه الجماعة. أنه حدثه عن قزعة. قزعة يقال له رؤية، وابن يحيى، وطبعا هذا الحديث يعني مرصع بإيش؟ بالمصريين، وحتى أصلا الغير مصري نزيل، فهو نزيل مصر أيضا، من الثقات، رواه الجماعة. قال: أتيت أبا سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب قال أبو سعيد قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. نعم، جزاكم الله خير. هذا ختام الباب، الكلام على الصيام في السفر، وذكر فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني خرج من مكة إلى المدينة حتى بلغ عصفان فدعا بماء فشرب أمام الناس، يعني خرج من مكة صائما حتى بلغ عصفان أيضا كان صائما، ثم رفع كوب الماء ليرى الناس أنه على فطر لا على صوم. هذه فيها استدل بها الإمام ابن عباس الحبر، قال إذن قد صام النبي وأفطر وصام الناس وأفطروا، فيها ترجيح لمذهب الجمهور الذين يقولون بسنية بمسألة الاختيار في مسألة الصيام والفطر، لا سيما أنه قد قال تصريحا صلى الله عليه وسلم لعمر بن حمزة الأسلمي، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الراجح ما تبناه الجمهور بأن الفطر ليس واجبا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر مؤول على أنه واقعة حال لا تعمم، فما كان في حاله يأخذ حكمه. وأيضا من ذلك أيضا فيها فهم ابن عباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التشريع، لذلك قال صام النبي وأفطر، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتشريع، والخلاف الأصولي بين العلماء هو على الوجوب أم هو على الاستحباب، والراجح الصحيح أنه على الاستحباب إلا ما دل الدليل بالقرائن المحتفة أنه على الوجوب. فهنا صام وأفطر فيها التخيير، وقد قال بلسان مقالته على التخيير إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذه الأولى. الثانية أيضا يحتج العلماء بهذا الحديث على أن من أنشأ سفرا أو كان مسافرا، يعني دخل عليه رمضان مسافرا أو أنشأ سفرا بعدما دخل عليه رمضان، فهم سواء في الحكم. أن من أنشأ سفرا قبل رمضان ودخل عليه رمضان مسافرا فحكمه كحكم الذي دخل عليه رمضان حاضرا ثم أنشأ سفرا، فحكمه واحد. وهذا يعني صراحة خلاف لجمهور من العلماء الذين يفرقون بين أن يكون دخل عليه رمضان وهو حضر ثم أنشأ سفرا، وبين أن يكون مسافرا ودخل عليه رمضان. من كان مسافرا على سفر ودخل عليه رمضان فهو يعني متلبس بالسفر، فالرخصة له في هذا الباب جلية. أما إذا كان حاضرا ثم أنشأ سفرا، النزاع هنا بين العلماء. بعض العلماء قال من أنشأ سفرا في رمضان ليس له الفطر، ليس له الرخصة، لا يترخص بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حمزة الأسلمي وقال وإني دخل علي هذا الشهر كما ترى شهر رمضان وإني على سفر وإني شاب لي قوة، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لكنهم قالوا إذا دخل رمضان عليه حضرا لا يصح له الفطر، يعني إذا أنشأ سفرا بعد دخول رمضان عليه فلا يصح له الفطر. طبعا هذا كقاعدة كلية، أيضا تكلموا فيها على الأحاد. كيف على الأحاد يا عمر؟ لا، هو كلامه هو الصحيح، أنه لو كان في يوم من هذه الأحاد هو أحاد، ما قاعدة كلية يقول أنشأ سفرا أحاد بقى في يوم هو في رمضان، وفي ذلك اليوم أنشأ سفرا بعد الفجر، أنشأ سفرا بعد الفجر وكان حاضرا، هل له الفطر أم لا؟ جمهور من العلماء يقولون ليس له الفطر، وكالقاعدة الكلية التي قال بها بعض العلماء أنه إذا أنشأ سفرا وبعدما كان حاضرا ودخل عليه رمضان حاضرا ليس له الفطر أيضا، لا يترخص. لما؟ قالوا عندنا المحكم قول الله جل في علا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو قد شهد الشهر، وهو قد شهد، يبقى قد شهد الشهر ولزمه في ذمته الصوم فلا يجوز له الفطر، فلا يجوز له الفطر. هذا الذي قال، والحق بأن هذا الكلام يعني من قال به فهو محجوج، وإن كانت الآية معه، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا على الحضر وعلى السفر، لكن جاءت الأدلة المخصصة في السفر، وأيما سفر أنشأ أو دخل عليه، الدلالة على ذلك حديث عصفان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة صائما، يعني هو كان هو وأنشأ سفرا صائما ودخل عليه رمضان حضرا، ومع ذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعصفان وأخذ الماء أمام الناس جميعا ليشربوا. وأنس يقول من الصائم من المفطر، فلا عيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. المسألة الثالثة تتعلق بختام هذا الباب في قول أنس من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. فيها أمور. الأمر الأول أن من الديانة هذه الشريعة السمحة أن الإنسان إذا كان مخيرا فله أن يأخذ بهذا وله أن يأخذ بهذا، ولا يعاتب ولا يعاقب على هذا ولا على ذلك. والكلام أنه سواء في هذا الباب، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزائمه. والشرع عندما جاء التنطع هو الذي يكون فيه التشدد ومنع الرخص. منع الرخص من التنطع، ومنع الرخص ممكن يأثم به صاحبها إن عزف عن السنة، لأن الأخذ بالرخص سنة، الأخذ بالرخص سنة لا سيما. وأن بعض العلماء يقولون الأخذ بالرخص أولى بكثير من غيره، لقول سلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وأيضا لقول سلم إنما بعثتم ميسرين، وقول سلم يسروا ولا تعسروا، وما خير بين أمرين الأخطار أيسر هما ما لم يكن إثما. فمن الصائم ومن المفطر على الخيار. قال فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذه يعني سعة إدراك الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا إن دلت على عظيم إخلاص هؤلاء، هم لا ينظرون المتعبد أو غير المتعبد، لأنهم يعلمون أن مكانات الناس عند الله جل في علا خفية، وهذه المسائل دائرة على قلوب البشر. الذي فطر آخذا بالرخصة شاكرا لربه جل في علا نعماه أنه رخص له، هذا يرتقي عند ربه جل في علا. ولعل صائما لا يرى الرخصة، أو صائما يتمنى على الله تعالى بمنة العمل، فإنه يكون في أسفل سافلين. العجب مضيعة للعمل، مضيعة للقلب، مهلكة للإنسان، كما قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر. فالحاصل بأن الصحابة الكرام يرون لا يرى هذا له فضل على الآخر، ولا الآخر له فضل على المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم فضل المفطرين عندما قال ذهب المفطرون اليوم إيه بالأجل للعمل الآخر، لأنهم خدموا الصيام. ليس مسألة فقط من أجل أنه أخذ بالرخصة، لكنه عمل للصائم ليعين الصائم على طاعته. ثم قال فما منا من يعيب للصائم يعيب على المفطر، والمفطر يعيب على الصائم. وأيضا فيها دلالة واضحة جدا أنهم كما قلنا يأتسون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد صام وأفطر، فمنهم من صام كما صام، ومنهم من أفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة الأخيرة في الحديث ختام الباب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم يعني مصبحون القوم، أو قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. هذه في الأولى كانت رخصة، قال إنكم دنوتم في قرب، لكن لما القرب صار أو أنكم تصبحون عدوكم قال والفطر أقوى لكم، فكانت عزيمة. الأولى كانت رخصة لأنهم كانت المسافة بينهما موجودة، لكن لما صاروا على مشارف الدخول على مكة أمرهم بالفطر. لذلك لم يفعلوا قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. فيها مسألة فقهية عظيمة جدا يمكن أن تستقى من هذا الباب العظيم الذي فعله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم معلما الأمة. ما هي؟ لا حاجة، مسألة ثانية بس، مسألة نختم بها. النفع المتعدي ممتاز جيد، هو طبعا وجوب السمع والطاعة في هذا، لكن هو ممكن نقول إذا تزاحمت العبادات قدم المصلحة الأعظم على غيره. إذا تزاحمت العبادات، لا، والكلام هنا ليش تزاحمت العبادات؟ لأنها واجبات، مسألة على أنها واجبات. الصوم ركن من أركان الإسلام، الصوم ركن من أركان الإسلام، وأنت ترى، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تقديم الجهاد على كل شيء إذا كان بضوابطه الشرعية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم مصبحون أو تصبحون عدوكم. ففيها أمور، الأمر الأول عدم التخاذل مع عدو الله جل في علا، والأمر الثاني أن الله تعالى يحب أن يرى من الإنسان من المؤمن القوة، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وأيضا الأمر الثالث هو الحفاظ على بيضة المسلمين، الحفاظ على حياة المسلمين، على حياة أهل الإسلام أولى ويقدم على غيره من العبادات، وعبادة من أجل العبادات. لذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعه فسمع الهيعة فدخل إلى ساحة الوغى فمات، فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال عمل قليلا وإيش وربح كثيرا، عمل قليلا وربح كثيرا. أنه لم يصلي، لم يصم، لم يفعل شيئا، لكنها كانت عبادة الوقت هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عثمان رضي الله عنه بايعهم جميعا على ألا يفروا، هم يقولون بيعة الرضوان أنها بيعة الموت، هو على ألا يفروا. وكانت المسألة مسألة فاصلة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يفطروا، قال هو أقوى لكم على عدوكم. وفيها أيضا دلالة واضحة جدا على وجوب الأخذ بأسباب القوة ضد العدو، ومن تخاذل في ذلك فهو آثم، والأمة تأثم كلها إن لم تأخذ بأسباب القوة ضد عدو الله جل في علاه. لذلك قال الله تصريحا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه بالنسبة لختام الباب، وقد ختمناها بفضل الله جل في علاه. البركة في هذا الوقت، احنا انتهينا من الشرك وانتهينا من سنة عبد الله الآن. الفائدة الأولى فضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع. الفائدة الثانية الأسوة لابد أن يظهر أعماله للناس ويراقب قلبه لله. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء ورفع رفع الماء، وإذا كما قلنا من تمام كان يمشي بالصفوف ويفعل ذلك ليرى الناس أنه يفطر. يعني فضل إخلاص الصحابة وين؟ من وجهين مهمين. ليه؟ طيب ودي معناها ايه؟ فين فضلهم واخلاصهم هنا؟ او فين فضل اخلاصهم؟ مش عايز تقعد؟ اجب. ممتاز، هذا وجه صحيح، ان كل منهم لا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائمات. الثانية الثانية نعم الفضل إخلاص الصحابة، قلنا من وجهين، الوجه الأول كما قال أخونا الكريم وقال بأنه لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الثانية فضل وهون إيش؟ لا دي فائدة أخرى. نتكلم على الصحابة، والكلام كله كانوا مكبين على أبي سعيد الخدري. الذي قلته وأنت أمامي الآن قبل أن تتوضأ، ها هي هذه بس الطريقة أخرى. قل نعم فضل إخلاصهم يظهر بسرعة انقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس بيّن ذلك، قال صام وأفطر فصام وأفطروا. ولذلك الإخلاص أصله مادته الصحيحة هو تمام الانقياد، تمسك بسنة الله سلم يدل على الإخلاص، لأن المحبة تدل على الإخلاص. وقد قال الله تعالى قل من قال الله فلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الفائدة التي تليها التقوي للقاء العدو واجب. وهذا واجب من وجوه، لكن نقول هنا في الأحاديث تثبت ذلك، منها أولئك العصاة، هذه وجهه قال أولئك العصاة لم يفطروا. الثاني قال عزيز، الثانية كانت عزيمة مش في الحديث، لكن هو قال تصبحون قوم، فبين لنا أن التقوي من أجل لقاء العدو فيه ما فيه من الأصل. وطبعا الأدلة من ذلك من الخارج قول الله تعالى قال الله جل في علاه أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رأى أبا دجانة يمشي يتبختر بسيفه بين الصفين، فقال إن هذه مشية يبغض الله جل في علاه إلا في هذا الموقف. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهم قالوا قد جاءكم أناس قد أعيتهم حمى المدينة، فلذلك أمرهم بالرمل، فكانوا يرملون بين الركنين عندما يظهرون لهم. فهنا إظهار الجلد والقوة لأهل الكفر سنة من السنة التي لابد أن يتمسك بها المؤمنون، وإظهار الضعف والخوار والجبن ليس من حال المؤمنين. ولذلك العلماء يقولون بأن العزيمة في هذه الأبواب أولى بكثير من الرخص، وإن كان في العزيمة إزهاق الروح، لأن بلال رضي الله عنه الجميع أجمعوا على أنه أفضل من عمار في هذا الموقف في هذا الحال، لأن بلال كان قد أخذ بالعزيمة وأما عمار فقد أخذ بالرخصة. من ذلك أيضا القرائن المحتفة تفصل المجملات. ممتاز ممتاز. القرائن هم لما كانوا على بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقوى لكم، فقالوا إذا المسافة تحكمت، فقالوا كانت إيش؟ رخصة. فلما شارفوا على لقاء القوم لقاء ظاهرا فقالوا وكانت الأخرى إيش؟ عزيمة. فالسياق هنا يدلك على أنك لما تحتج بالسياق، الصحابة احتجوا بالسياق، الصحابة يرون بأن الأحوال حاكمة لتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدورون مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. طيب وايضا من ال وحتى في الاولى ما امرهم بالفطره ايضا ايش خلوهم طيب ايش خلوهم ما ايش معناها بقى هذه ايش معناها معناها انه امرهم بالفطره ايوه ماشي لكن المهم ان المساله فيها سياق فلازم تفهم هذا فالسياق حاكم عندهم قالوا طب ليه ما قال فافطروا قالوا يبقى اذا للتقوي فكانت عزيمه والاخرى ممكن يقول الفطر لكم خبر يراد به ايش هل ان شاء فافطروا لما قال والفطر خير لكم او اقوى لكم او خبر يراد به ايه انشاء يعني افطروا ففي الحاله الثانيه الاولى ايضا افطروا لكن السياق هو الحاكم لما وردوا ان الدنو هذا فيه تقوي اللي هو لقاء العدو لابد من قوه يبقى اذا المساله ان السياق حاكم فيه فاصل في المسائل التي يمكن يذهب اليه وجوبا استحبابا كراهه تحريما فهذه مساله هي مساله لمن قال السياق من المفسرات او من المقيدات من وين اتيتم بهذا نقول الادله بفعل الصحابه رضوان الله عليهم في هذا مفهوم الفائده التي تليها فضل العالم ووجوب الرجوع اليه فضل العالم ووجوب الرجوع اليه هذا امر منصوص عليه في الكتاب منصوص عليه في السنه قال الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون وقول الله جل في علاه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا فضل العالم طيب وفضل ووجوب الالتفاف حوله فين من وين حديث ابي سعيد الخدري الى الاعضاء انهم التفوا حوله انكبوا عليه وهذه دلاله على عقولهم النهيره ودلاله ايضا على خيريه زمن التابعين وهذا سنبين تكون الفائده الثانيه قلنا وجوب الالتفاف حوله مع فضل العالم الثانيه وهي فضل التابعين هذا القرن وقرون من قرون الخيريه هذا من قرون الخيرية أيضا والدلالة التفافهم حول العالم ورجوعهم للعالم تدل على خيريته لأنه إسراعا في العمل بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من ذلك أيضا الراوي أعلم بما روى من وين؟ ممتاز ابن عباس لما قال فمن شاء صام فمن شاء أفطر الراوي أعلم بما روى لأنه شاف ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر فقال الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع المسألة ليست خاصة وليست حصرا ولا قصرا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا المسألة على العموم لذلك قال فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر نعم وأبو سعيد الخدري كيف؟ فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الراوي أعلم بما روى هذه بالنسبة لآخر الفوائد فوائد كده وشافع الوتر تمانية كده يا أستاذ عاق معقد بسيط لا ليس خرجنا ما هي خرجنا لا هو يبين انه صاحب وانه مصاحب اذا فهو اعلم بما يروي طبعا هو العلماء يقولون بانه افضل المفتي الذي تعرف علمه اصاله عندما تساله في المساله يصدر الكلام بايش بالدليل لا يتكلم وذلك احمد بن حنبل لما قال له صنف لنا فصنف لهم ايش قال رسول الله هذا التصنيف قال رسول الله على المسند حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هو الحق بأنه الفارق البين الشاسع والفرق الواسع بين أهل الفتوى هو الذي إذا أراد أن يفتي يأتي بالدليل ليبين الاعتقاد تابعا لإيش للدليل هذه قاعدة من قواعد السلف وهو أن اعتقادهم كان تابعا للأدلة وأيضا الفتاوى بأسرها كانت تدور مع الأدلة حيث دارت وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من ختام هذا الباب إيش خلاص إن لم ترتضوا بكلام الرجل الطيب دوت يمكن أن نقول التاسعة صبرا لن يساعدك في شيء هذا على العلوم التفافهم حول أبي سعيد الخدري أصلا لأنهم يسافرون معه تزكية المرء نفسه وهي مش هنخرج على المعقد البسيط تزكية المرء نفسه فأنه قال ولقد رأيتني أصوم مش خرجنا الله وسلم وقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. وهذه التزكية في نفسي مع الصحبة وأيضا الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.